وسلم. وصلنا في ترتيب البغوي إلى سورة يونس، قال: مكية إلا ثلاث آيات من قوله فإن كنت في شك إلى آخرها. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام راء، تلك آيات الكتاب الحكيم. قال ابن عباس والضحاك: ألف لام راء أنا الله أرى، وألف لام ميم راء أنا الله أعلم وأرى. وتقدم معنا قبل ذلك أن هذا التفسير الحروف المقطعة مرجوح بهذا المعنى، إنما معناها ماذا؟ ما في الحروف المقطعة؟ أنها دليل على إعجاز القرآن، أنه الكلام الذي تكلم به العرب بهذه الحروف فلم يستطيعوا أن يأتوا بماذا؟ بمثله. قال ابن عباس: تلك آيات، قال تعالى: تلك آيات الكتاب الحكيم، أي هذه. وأراد بالكتاب الحكيم، طب لماذا قال تلك؟ لماذا قال تلك يا هذه؟ يعني بعيد المستوى، بعد المنزلة، علو المنزلة، كما في أول البقرة: ذلك الكتاب. نعم، القرآن والحكيم المحكم بالحلال والحرام والحدود والأحكام. فالحكيم لها معنيان: الحكيم المشتمل على الحكمة، والحكيم المحكم. ما معنى المحكم؟ المتقن الذي لا خطأ فيه. فكلمة محكم معناها ماذا؟ ما معنى كلمة محكم في اللغة؟ متقن لا خطأ فيه. أكان للناس عجبا، العجب حالة تعتري الإنسان من رؤية شيء على خلاف العادة. مفهوم العجب، يتعجب أن يرى شيء على خلاف العادة. وسبب نزول الآية أن الله عز وجل لما بعث محمدا: أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. لما بعث الله محمدا رسولا صلى الله عليه وسلم، قال المشركون: الله أعظم من أن يكون رسوله بشرا. فقال تعالى: أكان للناس، يعني أهل مكة، الألف فيه للتوبيخ. ما معنى للناس؟ أكان للناس، نعم، ألف ولم، يعني عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم، أن أنذر الناس. ما له أن هنا تفسيرية التي تأتي بعد فعل فيه معنى القول دون حروفه، فما بعدها يكون تفسيرا للفعل. ما هو الفعل الذي أتى قبلها الذي فيه معنى القول دون حروفه؟ أوحينا، يعني أقول مثلا أشرت إليه أن اجلس، فنقول أن تفسيرية تأتي بعد فعل فيه معنى القول، مثل أشارة، مثل أوحى، مثل أوصى، أوصيت إليه أن افعل كذا، أوصيت أن افعل كذا، تسمى أن تفسيرية. ما معنى تفسير لهذا الفعل أوحينا هنا؟ أن أنذر الناس، أي أعلمهم مع التخويف. فالإنذار ماذا؟ إعلام بتخويف، والتبشير عكسه، إعلام بتبشير. وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم واختلفوا فيه. في معنى قدم صدق، في أي في معنى قدم صدق. قال ابن عباس: أجرا حسنا بما قدموا من أعمالهم. قال الضحاك: ثواب صدق. قال الحسن: عمل صالح أسلفوه يقدمون عليه. المعنى هذه الثلاثة لا تعارض بينها. قول ابن عباس أن القدم صدق أجر حسن، هذا من فعلهم، نعم، بما قدموا من أعمالهم. وقول الضحاك: ثواب صدق، هذا من عملهم أيضا. ترى كثيرا البغي له طريقة في التفسير، يذكر اختلفوا ويقول بعد الأقوال هي من خلاف ماذا؟ هي من خلاف ماذا؟ التنوع، ليس التضاد، هذه كلها ليس خلاف الحقيقة. ذا الشيخ الإسلام في مقدمة التفسير قال: وقد يحكي كثير من المفسرين أقوالا عن السلف ويذكرون أنها أقوال مختلفة، وفي الحقيقة ماذا؟ أقوال ترجع لمعنى واحد. قال الحسن: عمل صالح أتلفوه يقدمون عليه، يعني يأتون إليه يوم القيامة. ها؟ قدم عليه، يأتي عليه، يأتي فيجدوه، نعم، يأتي يوم القيامة إلى الله عز وجل فيجدوه، نعم. قال تعالى: ووجدوا ما عملوا حاضرا، ووجدوا ما عملوا حاضرا. فهذا يشمل ماذا؟ يشمل عمل الخير وعمل الشر حاضرا موجودا. وأضيف القدم إلى الصدق، قدم صدق، وهو نعته، هو نعته. ما معنى هو نعته؟ الصدق نعت للقدم، كقولهم: مسجد الجامع وحب الحصيد. نعم، قال أبو عبيدة: كل سابق قدم صدق معناها كما قال عمل صالح يقدمون عليه، عمل صالح يقدمون عليه. لماذا قال قدم صدق؟ لأن الصدق في اللغة معناه ماذا؟ ما الفرق؟ المقي يفرق بين الصدق والإخلاص، فيقول الصدق ماذا؟ هو توحيد الطلب، يعني بذل الجهد في العمل. يعني الإنسان بعض الناس قد يكون مثلا مخلصا ولا يكون صادقا، كالذي يصلي لله ولا يشعر في صلاته، هذا يسميه مخلص ولكن ليس صادق. معنى ليس صادق؟ لم يبذل جهده في العمل. وقد يكون صادقا ولا يكون مخلصا. من يمثل؟ من يمثل؟ الذي يذهب إلى القبر ويدعو الميت ويبكي، هذا عنده بذل جهد في العمل، يعني عنده خشوع أو بذل جهد، لكنه مشرك. صحيح. والصدق والإخلاص أحيانا يترادفان، فإذا أطلق الصدق يوصل به الإخلاص، وإذا أطلق الإخلاص يطرح به الصدق، لكنه إذا اجتمع الطرقة ككثير من الألفاظ. نعم. فأضيف القدم إلى الصدق ورات إلى آخره. قال أبو عبيدة: كل سابق في خير أو شر فهو عند العرب قدم. ما معنى هذا؟ أصلا لماذا سميت القدم مقدمة؟ يتقدم عليك، لا تتقدمك عندما تمشي، تكون أمامك، أنت تحرك قدمك إلى الأمام تتقدمك. فقدم صدق يعني ماذا؟ كل سابق في الخير أو الشر. وقدم الصدق كذلك هو ما كتب في اللوح المحفوظ أنه من السعداء. أليس الإنسان عندما تنفق فيه الروح يؤمر الملك بكتب أربع كلمات: بكتب رزقي وأجلي ثقيل وسعيد؟ وهذا كتب جديد، كتب عمري غير الكتب الذي كان في اللوح المحفوظ. فهو كتب في اللوح المحفوظ أنه شقي أو سعيد. فالمؤمن له قدم صدق عند ربه، يعني له صدق وفضل عند ربه في اللوح المحفوظ أنه من السعداء. نعم. فكل سابق في خير أو شر فعند العرب قدم. قال الكافرون إن هذا لساحر مبين، يعنون به محمدا صلى الله عليه وسلم. ساحر مبين أي ساحر واضح السحر. قوله عز وجل: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر يقضيه وحده ما من شفيع. مناسبة تدبير الأمر بعد إنكارهم كون الرسول من البشر أن الله هو الذي يقضي الأمر وحده، أن الله هو الذي يقدر من يكون رسولا ومن يكون ومن لا يكون. نعم. الله أعلم حيث يجعل رسالته، فلا يصح أن يعترض على الله. على الله بين الحكمة، بين الحكمة كعدم إرسال ماذا؟ الرسول ملك. في مرة كثيرة ما الحكمة من عدم إرسال الرسول ملك؟ أنه قال: ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا. لماذا؟ لأنه يناسبهم، لا يستطيعون أن يروا الملك على صورته التي خلقها الله عليها لعظم خلقه. النبي عليه الصلاة والسلام عندما رأى جبريل على خلق ما بحد فخاف خوفا شديدا وفزعا لعظم خلق الملائكة. أيضا لو كان ملكا لما أمكنهم أن يقتلوا به، فيقولون: هذا الملك معصوم ونحن بشر نعصي، فكيف يأمرنا أن نمتثل وهو ليس من جنسنا؟ نحن ذكرنا ثم ترتيب ذكري أو زمني. ترتيب الذكر ما معنى؟ يعني ترتيب الذكر أن هذا أتى بعد هذا في الذكر ليس في الزمن. يعني لو قلت مثلا ممكن تقول: دخل محمد ثم علي، وأنت تقصد أنهما دخل معا، ولكن في كلامك أردت أن تذكر أحدهما قبل الآخر فقط. نحن لا نقول هو زمني أو ماذا؟ السمع. لا، أنا زمني. زمني صح. طيب، الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يقضيه وحده ما من شفيع إلا من بعد إذنه، معناه أن الشفعاء لا يشفعون إلا بإذنه. وهذا رد على النضر بن الحارث، فإنه كان يقول: إذا كان يوم القيامة تشفعني اللات والعزة، يعني اللات والعزة تشفعني. فالله قال: ما من شفيع إلا من بعد إذنه. قوله تعالى: ذلكم الله ربكم الذي فعل هذه الأشياء، ربكم لا رب لكم غيره فاعبدوه أفلا تذكرون أفلا تستعظون. والتذكر في القرآن كما يقول بعض أهل العلم دليل دائما على ماذا؟ على ماذا؟ على الفطرة. لأن الله عز وجل عندما يقول أفلا تذكرون، يعني أفلا تذكرون ما فطركم الله عز وجل عليه من التوحيد، فهذا دليل على الفطرة، أن الإنسان كان عنده فطرة موافقة لما جاء به الرسل، فالرسل جاءت تذكر الإنسان بهذه الفطرة. إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا صدقا لا خلف فيه، حقا صدقا لا خلف فيه لا إخلاف فيه. نصب على المصدر، يعني حقا إعراب ومفعول مطلق لفعل محذوف تقديره أحق حقا، أي وعدكم وعدا حقا. إنه يبدأ الخلق ثم يعيده، أي يجيبهم أي يحييهم ابتداء ثم يميتهم ثم يحييهم. نعم. قراءة العامة إنه بكسر الألف على الاستئناف، أن إن ابتدائية. وقرأ أبو جعفر أنه بالفتح على معنى بأنه، يعني وعد الله حقا بأنه، ها وعد الله حقا بأنه، فتكون ماذا؟ كلام متصل، وإن ليست ابتدائية. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط أي بالعدل، والذين كفروا لهم شراب من حميم ماء حار انتهى حره وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. فذكر الله عز وجل في هذه الآية دليلا عقليا على وجوب البعث، أو جدل الدليلين. ما هما الدليلان؟ ما هما الدليلان العقليان على وجوب البعث في هذه الآية؟ يبدأ الخلق ثم يعيده، وكل الناس يرون أن الله يبدأ الخلق، كل الناس يرون أنه كل يوم وناس يولدون، فالذي بدأ الخلق أهون عليه أن يعيده، والذي يبدأ الخلق ثم يعيده وأهون عليه كما قال في موضع آخر. الدليل العقلي الثاني، ما هو الدليل العقلي الثاني على وجوب البعث؟ الجزاء. الجزاء، أن الله القدير الحكيم الذي خلق هذا الكون بحكمته يستحيل أن يسوي بين الكافر والمؤمن، فلابد من يوم آخر للجزاء. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل، هو الذي جعل الشمس ضياء بالنهار والقمر نورا بالليل، وقيل جعل الشمس ذات ضياء والقمر ذا نور. لماذا وصف الشمس بالضياء والقمر بالنور؟ لماذا لم يقل كلاهما ضياء أو كلاهما نور؟ لأن الضياء في اللغة هو إشراق بإحراق، يقول إشراق بماذا؟ نور مع حرارة، أما النور لا ينزل معه الحرارة، يعني هذا المصباح في نور ولا ينزل معه حرارة. طيب، وقدره أي جعل الشمس ذات ضياء والقمر ذا نور، يعني ما المعنى؟ لماذا قال هذا ذا؟ لأنه الذي جعل الشمس ضياء، القمر نفسه ليس، الشمس نفسها ليس الضياء، والقمر نفسه ليس نور. القمر الآن معروف أنه جسم صلب حجري، والنور مأخوذ من الشمس، الشمس التي تعكس النور عليه، هو ذا نور، صاحب نور يعني. نعم. وقدره منازل، أي قدر له منازل، يعني هيئ له منازل لا يجاوزها ولا يقصر دونها، ولم يقل قدرهما. يقصر دونها أي يقصر، يزيد ولا ينقص، لا ينقص دونها. يعني القمر، هل يأتي القمر متى؟ يتأخر، يتأخر في الشهر فيظهر الهلال، لا، القمر منازل. أما الشمس لم يقل قدرهما، لأن الخالق سبحانه وتعالى يعلم أن الشمس ليست مقدرة منازل، الشمس صورتها للرائي لا تتغير. أما القمر ماذا؟ ينقص ويزيد حسب الرأي، ليعلم ماذا؟ عدد السنين والحساب، لتعلموا عدد السنين والحساب. وقيل هو ينصرف إلى القمر خاصة، لأن القمر يعرف به انقضاء الشهور والسنين لا بالشمس. هو ما هو يترجع إلى ماذا؟ هو هو ينصرف إلى القمر خاصة، لا، قدره الضمير، وهذا هو الأظهر. أما القول الأول قدرهما، قول تعالى لتعلموا عدد السنين أي قدر المنازل دخولها وخروجها وانقضاءها، يعني متى تدخل منزلة القمر؟ القمر لها منازل معروفة عند علماء الفلك، متى تدخل المنزلة ومتى تنقضي، متى تبدأ ومتى تنقضي. عدد السنين والحساب، يعني حساب الشهور والأيام والساعات. ما خلق الله ذلك رده إلى الخلق والتقدير، ولو رده إلى الأعيان المذكورة لقال تلك. ما معنى؟ ما معنى ذلك؟ اسم إشارة يشير إلى أي شيء بعيد؟ لا، يشير ما هو بعيد المشار إليه. ما هو المشار إليه؟ ها، ما هو المشار إليه؟ ذلك، ما خلق الله ذلك. لا، لو رد إلى الشمس والقمر لقال تلك، لأن الأعيان المذكورة جمع غير عاقل، والجمع غير العاقل مؤنث، لكن ذلك اسم إشارة يشير إلى الخلق المفهوم للفعل، إلى المصدر المفهوم للفعل. يعني ما خلق الله ذلك الخلق، ذلك تعود إلى ماذا؟ إلى فعل الخلق، ليس إلى الشمس والقمر. هذا معنى قوله رده، أي ذلك يعني اسم الإشارة، رده أي رد اسم الإشارة ذلك إلى الخلق والتقدير، ولو رده اسم الإشارة إلى الأعيان المذكورة التي هي الشمس والقمر لقال ماذا؟ تلك، لقال ما خلق الله تلك إلا بالحق. لا، يعني معنى إذن ما خلق الله ذلك الخلق، ما فعل هذا الفعل إلا بالحق. نعم، إلا بالحق أي لم يخلقه باطلا بل إظهارا لصنعه ودلالة على قدرته يفصل الآيات لقوم يعلمون. لماذا ذكر يعلمون هنا؟ إن لا شك أن الإنسان كلما تفكر في الكون. بعض أهل بعض المفسرين قالوا إن الآيات الكونية في القرآن أكثر من 1300 آية وتساوي سدس القرآن 1/6. لماذا؟ لأنها من أعظم الأدلة على ربوبية الله. فإذا أنت علمت قدرة الله في خلقه زاد يقين. يعلمون ماذا؟ يعلمون كيف خلق الله عز وجل، لماذا خلق الله عز وجل القمر والشمس، ويعلمون قدرة الله عز وجل في القمر والشمس. إنما يخشى الله من عباد العلماء فيدخل في هذا حتى العلوم الكونية كعلم الفلك، وهذه العلوم ينتفع بها صاحبها كان في قلبه إيمان. إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون يؤمنون. إن في اختلاف الليل والنهار أي تتابع ما معنى اختلافهما؟ الاختلاف له معنى التتابع. يأتي هذا قال كما قال تعالى هو الذي جعل الليل والنهار خلفة، معنى خلفة هذا يخلف هذا. والمعنى الثاني الاختلاف ما هو؟ ها نقصهما وطولهما صيفا وشتاء، هذا اختلاف. وما خلق الله في السماوات والأرض ما عامة تعم ماذا؟ كل شيء، فيشمل هذا عموم بعد خصوص، فيشمل الليل والنهار والشمس والقمر وكل شيء. لآيات لقوم يتقون، كل واحد منها آية، آية كونية لقوم يتقون يؤمنون فيعبدون الله ويوحدونه. إن الذين لا يرجون لقاءنا أي لا يخافون عقابنا ولا يرجون ثوابنا، والرجاء يكون بمعنى الخوف والطمع، ورضوا بالحياة الدنيا فاختاروها وعملوا لها واطمأنوا بها فكنوا إليها، والذين هم عن آياتنا غافلون أي عن أدلتنا غافلون لا يعتبرون. من هذه الأدلة الكونية التي ذكرها الله عز وجل قبل هذه الآية. وقال ابن عباس عن آياتنا عن محمد صلى الله عليه وسلم والقرآن غافلون، هذا عام تشمل ما الكونية والشرعية، تشمل الآيات الكونية والآيات الشرعية. والغفلة إعراض، عدم نظر وعدم اهتمام. ما حالهم؟ أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون من الكفر والتكذيب. فالباء هنا سببية، يعني أولئك مأواهم النار بسبب أعمالهم. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، فيه إضمار أي يرشدهم ربهم بإيمانهم إلى الجنة. والهداية كم نوعا؟ الهداية نعم نوعان، قيل إذا نوعان والتفصيل أربعة. يعني النوع الذي ذكره هنا، هناك هداية ماذا؟ هداية الدلالة والإرشاد، أن الله عز وجل يرسل الرسل يهدون أقوامهم، وأنك لا تهدي إلى صراط المستقيم. هناك هداية ماذا؟ التوفيق والإلهام، وهذه لا تكون إلا لله عز وجل، أنك لا تهدي من أحببت. وهناك الهداية إلى طريق الجنة، إلى طريق الجنة وطريق النار، ومنها هذه الآية يهديهم ربهم بإيمانهم، يعني يهديهم إلى طريق الجنة يوم القيامة بسبب إيمانهم. هذا كقول تعالى ويدخلهم الجنة عرفها لهم، ما معنى عرفها لهم؟ عرفها لهم أي عرفهم طريقة. يهديهم ربهم بإيمانهم كما قال على الصراط إلى الجنة، أو يجعل لهم نورا يمشون فيه على الصراط حتى يصلوا إلى الجنة. النوع الرابع من الهداية هي ماذا؟ ها هداية كل مخلوق إلى ما يناسبه، الذي خلق فسوى الذي قدر فهدى، يعني هذا كل مخلوق إلى ما يناسبه. هذا مثلا الولد أن ينطلع من أمه أو أن يولد، هذا النبأ إلى جميع غذاء، وهكذا هذا كل مخلوق إلى ما ينفعه. تجري من تحتهم الأنهار أي بين أيديهم في جنات النعيم. بين أيديهم معناها أمامهم، ولا مانع أن تجري أمامهم وتجري تحت مساكنهم، وتجري تحت مساكنهم. نعم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام، دعواهم أي قولهم وكلامهم، وقيل دعاؤهم. سبحانك اللهم هي كلمة تنزيه، لا تحت يا تحت حقيقة، والله قادر على هذا. ألا ترى أن من فعل هذا في القرآن؟ ها سليمان، ها قيل لا أدخل الصرح، فلما رأته حسبته لجة وكشف عن ساقيه قال إنه صرح ممرد من قوارير، يعني كان قصر سليمان كله على النهر، كل أرض زجاج، كل أرض القصر زجاج تحت البحر، فالبشر فعل هذا يعني، فكيف لا يفعل هذا الله عز وجل؟ دعواهم أي قولهم وكلامهم قيل دعاؤهم فيها سبحانك الله وهي كلمة تنزيه تنزه الله من كل سوء، سبحانك تنزيه لأن التسبيح الإبعاد أبعد الله عن كل سوء سبحانك اللهم. وروينا أن أهل الجنة يلهمون الحمد والتسبيح كما يلهمون النفس، الحديث صحيح. ما معنى؟ يعني عبادة أهل الجنة حمد وتسبيح، يسبحون عشية وبكرة وعشية بدون مشقة بدون تعب. قال أهل التفسير كما يتنفس الإنسان بدون تعب. هذه الكلمة علامة بين أهل الجنة والخدم في الطعام، فإذا أرادوا الطعام قالوا سبحانك اللهم، فأتوهم في الوقت بما يشتهون على المواعيد. يعني إذا أراد أهل الجنة طعاما لا يحتاج أن ينادي على الخادم أحضر لي كذا، أو نقول سبحانك اللهم الخادم يعلم ما يريدون أن يقول، يأتيه ما يريد. فإذا أتوهم بما يشتهون على المواعيد، وكل مائلة ميل في ميل، ميل في ميل، الميل هذا 1500 متر يعني كيلو، أكثر من كيلو ونصف. على كل مائلة 70,000 صحفة، في كل صحفة لون من الطعام ليشبه بعضها بعضا، فإذا فرغوا من الطعام حمدوا الله فذلك قولهم، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. هذا لا بأس برواية مثل هذه الآثار ولم يرد فيها في عينها نص مرفوع، أن معناها وأعلى منها يعني نعيم يدخل الله عز وجل العباد في الجنة. وتحيتهم فيها سلام، يحيي بعضهم بعضا بالسلام، وقيل تحية الملائكة لهم بالسلام، وقيل تأتيهم الملائكة من عند ربهم بالسلام، كل معاني صحيحة. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، يريد يفتتحون كلامهم بالتسبيح ويختتمون بالتحميد، التنزيه ويختتمون بالثناء والحمد. ما سبحان الله في جنة كل الكمال لله، الكمال ليس هو التنزيه عن شيء سعر. ماذا؟ يقول معنى الكمال لله بعد سعر الحمد في الجنة سبحان معنى الكمال لله بعد سعر. الحمد التسبيح تنزيه، التسبيح اليمن تنزيه، وإلا ما معنى الحمد؟ لو كان الكمال لله إذا ما معنى الحمد؟ لما يقول سبحانك اللهم وآخر الدعوة الحمد لله ثم تبحون ويحمدون، كلاهما التسبيح تنزيه والحمد إثبات كمال. ولو يعجل الله للناس شر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم. قال ابن عباس هذا في قول الرجل عند الغضب لأهله وولده لعنكم الله، لما يغضب الإنسان فاته على زوجته أو على نفسه أو على ماله أو على ولده، ولا بارك الله فيكم، معناه لو يعجل الله الناس إجابة دعائهم في الشر والمكروه استعجالهم بالخير، أي كما يحبون استعجالهم بالخير، لقضي إليهم أجلهم، أي لأهلك من دعا عليه وأمته. إذا معنى الآية أن الإنسان عندما يدعو على نفسه من حكمة الله ورحمته بعباد الله يستجيب دعائه، لأنه لو عجل إجابة دعائه سيهلكه. الإنسان يستعجل إجابة الخير، نعم والله يعطيه بكرمه سبحانه وتعالى، ولو عجل له إجابة الشر لهلك. نعم، فإذا هذه الآية تعلمنا ماذا؟ ألا يدعو الإنسان على نفسه كما قال النبي عليه الحديث صحيح، لا تدعوا على أنفسكم، لا تدعوا على أموالكم، لعلها تكون ساعة إجابة، كما قال صلى الله عليه وسلم. وقيل إنها نزلت في النضر بن الحارث حيث قال اللهم إن كان هذا والحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم، أو ائتنا بعذاب أليم. نعم، قيل إنها نزلت في النضر بن الحارث حيث قال اللهم إن كان هذا والحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء، يدل عليه قوله تعالى فنظر الذين لا يرجون لقاءنا أي لا يخافون البعث والحساب في طغيانهم يعمهون. يعني هو قال إن بعض المفسرين قال إن سبب النزول نزلت في النضر بن الحارث، ومما يؤيد أنها نزلت فيه أن الله قال في آخر الآية وهو قوله تعالى ولو يعجل الله للناس الشر استعجالا بالخير لقضي اليهم اجلهم، فنظر الذين اي نترك الذين لا يرجون لقاءنا اي بعثنا في طغيان يعمهون اي يتحيرون يترددون. فاذا هذه الايه عن الكفار، ولا مانع ان تكون الايه عامه في النضر بن الحارث، في النضر بن الحارث من الكفار وفي غيره من المؤمنين اذا دعوا على انفسهم، ولكن اخرها يتكلم عن اهل الكفر. عن همام بن منبه انه سمع ابا هريره يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إني اتخذت عندك عهدا لن تخلفنيه، لن تخلفني إياه يعني، فإنما أنا بشر فيصدر مني ما يصدر من البشر، فأي المؤمنين آذيته أو شتمته أو جلدته أو لعنته فاجعلها له صلاة وزكاة وقربة تقربه بك بها إليك يوم القيامة. هذا حديث في الصحيحين، ومعناه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اللهم إني اتخذت عندك عهدا لن تخلفني. ما هو هذا العهد؟ أنا بشر يصدر مني ما يصدر من البشر، قد أغضب. يعني عندما يقول النبي عليه الصلاة والسلام مثلا لمعاذ: فكلتك أمك يا معاذ، هذه كلمة تجري عن الإنسان ليحصد معناه فقدتك أمك، يعني يدعو عليه بالموت. قال لمعاوية الحديث عند مسلم: لأشبع الله بطنه. هذا حديث يستدل به من الشيعة في سب معاوية، يقول النبي عليه الصلاة والسلام سب معاوية عندما دعاه قال: نادوا لي معاوية، لأن معاوية كان كاتبا لوحي النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من فضائله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يمكن أن يستأمن منافقا على كتابة الوحي. قال: نادوا لي معاوية، فقالوا إنه يأكل، فناداه مرة ثانية قال إنه يأكل، ففي الثالثة قال: لأشبع الله بطنه، فقال: انظروا النبي عليه الصلاة والسلام دعا عليه، فكيف أجاب عن هذا؟ كيف أجاب أهل السنة عن هذا؟ أجابوا بهذا الحديث، قالوا: هذا الحديث أصلا لأشبع الله بطنه فضيلة لمعاوية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام دعا عليه بغير سبب. انظر، فأي المؤمنين آذيته أو شتمته أو جلدته أو لعنته، اللعن هو الدعاء، المقصود باللعن ماذا؟ الدعاء، ليس لعن، نقول لعنه الله، النبي عليه الصلاة والسلام ما لعن أحدا أبدا، لتفهم أن اللعن هو اللعن معنى لعنه الله، ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان. وفي الحديث عند مسلم أن رجلا في سفر لعن دابته، إنما لم تمشي، لعن دابته، فأمر النبي أن يتركها، قال: لا تأكل حمل دابة ملعونة، أمر أن يتركها. نعم، فلعنت ودعوت عليه يعني، فجعلها له صلاة وزكاة وقربة. إذن دعاء النبي عليه الصلاة والسلام على معاوية ماذا؟ تكون له ماذا؟ صلاة وزكاة وقربة، هذه فضيلة لمعاوية، تقربه بها إليك يوم القيامة. نعم، ما مناسبة ذكر هذا الحديث في هذه الآية؟ ما مناسبة؟ إن آية تقول: ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم. المناسبة أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا بهذا الدعاء، فينبغي للإنسان أن يدعو كذلك بهذا الدعاء، وأن يقول: يا رب إن غلب علي طبعي وأنا بشر، فلو دعوت على أحد لا يستحق الدعاء فاجعل هذا له قربة وزكاة. فيستفيد من هذا الشيئين: الشيء الأول أنه لا يكون ظالما، لأنه قد يدعو على أحد دعاء لا يستحق أن يدعو به عليه، فإذا كان ظالما فقد رد مظلمة من دعا عليه بأنه دعا له، اجعله زكاة وقربة مثلا. نعم، وهذا يجوز أن ندعو به، يجوز أن تدعو به. والفائدة الثانية ألا تصاب في قريب حبيب بشر إذا دعوت عليه مثلا وأنت تقصد وجرى هذا على لسانك حال الغضب. طيب، وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، الضر والجهد والشدة، الشدة البلاء المرض، دعانا لجنبه، وهذا واقع سبحان الله، هذه الآية عجيبة، أي على جنبه مضطجعا، يعني الإنسان لما تنزل به مصيبة يمرض مثلا، يبتلى مثلا ببلاء السجن، بفقد الولد، أي بلاء، يظل يدعو في كل حال لجنبه وهو نائم على جنبه أو قاعدا أو قائما، هذا كمية عن ماذا؟ عن استغلاله بالدعاء لرفع البلاء في كل حال، يريد في جميع حالاته، لأن الإنسان لا يعدو إحدى هذه الحالات، يعني إما أن يكون قاعدا أو قائما أو نائما، صح؟ فلما كشفنا أي دفعنا عنه ضره مر كأن لم يدعونا إلى ضر مسه. ما معنى مر هنا؟ استمر على طريقته الأولى قبل أن يصيبه الضر، قبل أن يصيبه الضر، مثلا كان ليقوم الليل، كان ليدعو كثيرا، لما أصاب الضر يقوم الليل ويدعو وكذا وكذا، لكن لما خلاص أصابه ضاع عن الضر مرة كان كما كان حاله قبل ذلك، استمر على طريقته الأولى قبل أن يصيبه الضر، ونسي ما كان فيه من الجهد والبلاء كأن لم يدعونا إلى ضر مسة. حالته هذه حاله الذي رجع كما كان قبل ذلك، كأنه أصلا لم يصيبه ضر، وكأنه لم يدعونا إلى ضر مسة، أي لم يطلب منا كشف ضر مسة، أي لم يطلب منا كشف ضر مسة. كذلك دين المسرفين المجاوزين الحد في الكفر والمعصية ما كانوا يعملون. تنزيل الآية مهم يبين سبب حالة هذا الإنسان. تنزيل الآية ختامها كذلك دون المسرفين ما كانوا يعملون. كيف تعرض ما؟ نعم فعل زينة يعني زينة لهم عملهم يعني ما كانوا يعملون. هذه الآية تشمل كل الناس، الناس على مراتب، تشمل الكفار الذين يدعون الله في الشدة ثم لا يسلمون، وتشمل المؤمنين الذين كانوا يفعلون المستحبات في وقت الشدة ثم تركوها وفعلوا واجبا فقط، وتشمل العصاة الذين كانوا يعصون ثم تركوا المعصية في وقت الشدة ثم رجعوا للمعصية. وهذا من من من من إعجاز القرآن. ماذا غائية خطابه كما يسميها بعض أهل العلم، أن خطابه غائي ما نغير يعني يشمل غايات كثيرة من عموم الخطاب فيه. فتستطيع أن تسقط الآية على كل حال، على المؤمن مثلا الذي هو مؤمن لا يفعل المحرمات لكن ما كان مشاهدا في المستحبات، لما نادى النبي بلا إشهاد في المستحبات ثم تركها، وتشمل غيره من الكافر أو العاصي. طيب ما سبب أنه مر ورجع كما كان؟ السبب ذكره الله. ما السبب؟ ما السبب في الآية آخرها؟ كذلك زين في المسرفين ما كانوا يعملون. ما معنى زين؟ يعني رأى أن عمله الذي كان يعمله قبل أن يمسه الضر عملا حسنا لا بأس به، لا بأس أن أرجع إلى ما كنت عليه من معصية أو تحصيل في الطاعة أو غير ذلك. نعم كنت أريد أن تقول شيء. ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا. ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا أشركوا، الظلم هنا يقصد بالشرك يعني، لأن الإهلاك يكون على الشرك. وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك، أي كما أهلكنا بكفرهم كما أهلكناهم بكفرهم نجزي أي نعاقب ونهلك القوم المجرمين. هذا فيه تعريض بكفار مكة، يعني كما أهلكنا الذين من قبلكم قادرين أن نهلككم. الكافرين بتكذيبهم محمدا صلى الله عليه وسلم يخوف كفار مكة بعذاب الأمم الخالية السابقة المكذبة. ثم جعلناكم خلائف أي خلفاء في الأرض من بعدهم، أي من بعد القرون التي أهلكناهم، لننظر كيف تعملون وهو أعلم بهم. الله يعلم ما ستفعلونه، لكنه خلقكم من بعدهم وجعلكم خلفاء لهم لينظر ماذا ستعملون. وروين عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن هذه الدنيا حلوة حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون. حلوة خضرة، حلوة من الحلاوة في الحلو، خضرة من النبات الأخضر، لأن النبات الأخضر أكثر من يعجب الإنسان. يعني الدنيا جميلة محببة إلى النفوس، والله استخلفكم فيها لينظر كيف تعملون. طيب ما مناسبة؟ يعني كان يمكن صلى الله عليه وسلم أن يقول مثلا: إن الله خلقكم في هذه الدنيا ومستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون. ما الداعي لذكر صفة الدنيا أنها خضرة حلوة؟ ما الداعي؟ الداعي ألا تنشغل بالدنيا التي خضرة حلوة عن الغاية التي خلقك الله لأجلها، عن الغاية التي خلقك الله لأجلها. فإن الله ما خلقك لكي تتمتع بهذه الدنيا، إنما خلقك لغاية إن هي أن تعبده سبحانه وتعالى في هذه الدنيا. فمن استغل هذه الدنيا لعمل الآخرة هو المفلح، ومن انشغل بهذه الدنيا عن عمل الآخرة فهو الخاسر. وإن الله مستخلفكم فيها، مستخلفكم في الدنيا كقول تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. معنى خليفة؟ أي خليفة يخلفني في تنفيذ أمري، يخلفني في تنفيذ أمري. فالله عز وجل جعل إنسان خليفته، يعني معنى خليفته؟ يبقى الخليفة ومن خلفه غيره، قد يخلف الله في إقامة أمره، في إقامة أمره في الأرض. نعم كما قال تعالى على لسان موسى عليه السلام: قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم فيستخلفكم في الأرض، ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقناتي بقرآن غير هذا أو بدله. إذا تتلى عليهم آياتنا بينات، قال قتادة يعني مشركي مكة، قال الذين لا يرجون لقاءنا قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: إن كنت تريد أن نؤمن بك ائت بقرآن غير هذا، ليس فيه ترك عبادة الله والعزة ومناه، وليس فيه عيبها سبها، وإن لم ينزلها الله فقل أنت من عند نفسك. يعني إن لم ينزلها ترجو لأي شيء؟ الآيات يعني لم ينزل الله هذه الآيات فقلها أنت من عند نفسك أو بدل يعني اجعل مكان آية عذاب آية رحمة أو مكان حرام حلالا أو مكان حلال حراما. فالله قال للنبي عليه الصلاة والسلام ماذا؟ قل ما يكون. عندما تجد في القرآن كثيرا قل يا محمد، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل ما يكون لي أن أبدله. ماذا تفهم؟ تفهم أن هذا القرآن لا يمكن أن يكون كلام بشر، إنما في علوية الخطاب القرآني. دائما القرآن خطاب من الأعلى للأدنى. الإنسان لو ألف كتابا لن يقول لنفسه قل، يعني لن يقاتل نفسه يقول نفسي قل. فهذا يدل على ماذا؟ على أن هذا الكلام كلام الله، ليس كلام محمد عليه الصلاة والسلام. ولم يقول النبي عن نفسي مثلا قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، لن يقول عن نفسي أنا عبد لا أستطيع أن أبدل، ولن يوصف نفسه بمظهر العبودية أنه عبد مربوب لا أستطيع أن يأتي بشيء من عنده. قل لهم يا محمد ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، أي من قبل نفسي، أي من عند نفسي. فأنا لو بدلته من تلقاء نفسي، نعم، قال تعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين لأهلكناه. يعني إن أي ما نافية، أتبع إلا ما يوحى إلي، أي ما أتبع إلا ما يوحى إلي فيما أمركم به وأنهاكم عنه. إني أخاف إن عصيت ربي بالتبديل عذاب يوم عظيم، بالتبديل أو بعدم التبليغ، حتى عدم التبليغ يخاف عذاب يوم عظيم، فكيف بالتبديل والكذب على الله؟ هذه الآية من الآيات التي تدل على صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، ومثل في القرآن كثير، من وجه علوية الخطاب أن الله يأمره أن يقول، ومن وجه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي. نعم، فهم يريدون من النبي عليه الصلاة والسلام ماذا هنا؟ المداهنة، كما قال له نعبد إلهك عاما وتعبد إلهنا عاما، ودوا لو تدهنوا فيدهنون، يعني تترك بعض الحق الذي أنت عليه فتتركونه بعض الباطل الذي هم عليه. المداهنة، فمداهنة يدهنون. قل لو شاء الله ما تلوت عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبل أفلا تعقلون. هذه الآية فيها دليل عقلي على سورة يونس، سورة مهمة جدا، سورة من السور المهمة في القرآن المكي، أنها مليئة بماذا؟ بالأدلة العقلية على أصول التوحيد. نعم، هذه الآية فيها دليل عقلي على صدق رسالة النبي عليه الصلاة والسلام. ما هو الدليل العقلي؟ لا، قل لو شاء، لا أصلح منه، قل الجملة بالضبط أن تفدي العقلي، وما وجه الدليل؟ طيب أقوى من هذا، هو احتج عليه بالدليل العقلي. النبي عليه الصلاة والسلام لما خاطب المشركين احتج عليه بالدليل العقلي على أن القرآن ليس من عنده، لأن قالوا في الآية السابقة وقال الذين كفروا، وإذا قلت على ما يتلى بيناتهم قالوا ائت بقرآن غير هذا وبدل، كأنهم يقولون أنت كاذب، أنت تستطيع أن تبدل القرآن، أنت تستطيع أن تؤلف، أنت تستطيع أن تؤلف، هذا فيه اتهام له أيضا بماذا؟ بالكذب. تمام، فهو كيف أجابهم عن هذه التهمة، تهمة الكذب، كيف أجابهم؟ فقد لبثت فيكم ما وجه، ما معنى يعني؟ نعم، أنه ما كان أبدا يكذب، وهم كانوا يلقبون بالصادق الأمين. وهذا الدليل العقلي نفسه الذي في القرآن استدل به كافر، شخص كافر لم يقرأ القرآن أصلا. من هو؟ في زمن النبي، شخص كافر استدل على صدق النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الدليل العقلي الذي لم يعرفه أصلا ولم يقرأ القرآن. هرقل، حديثه في الصحيحين، هرقل حديثه في الصحيحين، ماذا قال لأبي سفيان؟ قال له هل جربتم عليه كذبا قبل ذلك؟ قال لأبي سفيان، سأل 10 أسئلة كلها أسئلة عقلية، دليل عقلية، ودليل الموجودة في القرآن. هل جربتم عليه كذبا قبل ذلك؟ يعني هل عرفتم عن محمد هذا الذي يقول إنه نبي كذبا قبل ذلك؟ فقال أبو سفيان لا. فقال هرقل سألتك عن هذا، عندما أجاب في آخر الحديث قال فإنه ما كان ليدعو الكذب على الناس ثم يذهب فيكذب على الله. لا يمكن أبدا أن شخص يترك الكذب على الناس ثم يدري مرضه، هذا نفس الدليل. فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون، هذا دليل عقلي، أفلا تعقلون هذا دليل عقلي، لأن أنا كنت صادقا، يعني أنا في وجودي فيكم حال وجودي في مكة كنت لا تكذبون كلامي أبدا، وهذا معروف بالتواتر من التاريخ، ولم يتهموا بالكذب أبدا، وهذا معروف حتى في زماننا حتى بين الناس. يعني فكر في، خذ هذا هذه القاعدة، أن من كذب، من لم يكذب على الناس لا يمكن أن يكذب على الله. يعني مثلا شخص لا يعرف أبدا بالكذب، أنت تعرف هذا منه، فلو حلف لك ستصدقه، تقول مستحيل يحدث كذبا، لأنه يتورع على أن يكذب على البشر، فكيف سيحلف كذبا؟ الحلف كذبا يمين غموس يعني. فهذا بالعقل واضح جدا. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به. طيب ما وجه الدليل في الآية الأولى، في أول الآية، لو شاء الله ما تلوته عليكم، يعني ما قرأت القرآن عليكم. هذا فيه دليل أيضا أن القرآن ليس من عنده، لأنهم في الآية السابقة اتهموا بأنه من عنده، قالوا أتي بقرآن غير هذا أو بدله، فيقول لا، أنا لا أستطيع أن أفعل هذا، لأن القرآن لم أتلوه بمشيئتي، إنما الله الذي شاء أن أتلوه عليكم، هو الذي شاء سبحانه وتعالى أن أتلوه عليكم، ولا أدراكم به يعني ولا أعلمكم به، فقد لبثت فيكم عمرا من قبل أفلا تعقلون، يعني لو شاء الله ما أنزل القرآن علي ولا أدراكم به أي ولا أعلمكم به، فقد لبثت فيكم عمرا حيا وهو 40 سنة من قبل نزول القرآن، ولن آتيكم بشيء أفلا تعقلون. ولم يذكر لنا وجه الدليل، لكن هذا الوجه ذكره غير واحد من المفسرين، ذكر ابن القيم وغير واحد. يعني ولماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام فقد لبثت فيكم عمرا من قبله؟ ماذا يقصد؟ تعلمون صدق، تعلمون حالي، فهمت؟ نعم. أفلا تعقلون أي ليس من قبلي، ليس من عندي. ولبث النبي صلى الله عليه وسلم فيهم بالوحي قبل الوحي 40 سنة ليوحى إليه، ثم أوحى الله إليه فأقام بمكة بعد الوحي 13 سنة، ثم هاجر فأقام بالمدينة 10 سنين، وتوفي وابن 63 سنة. مجرد مكث فيهم ليس دليلا قطعيا كدليل الصدق، لأن مجرد هو يقول ماذا يقول أنه مكث فيهم 40 سنة ولم يقل شيء من الوحي، ولو كان يريد أن يدعي لادعى قبل ذلك، ممكن يعترض على هذا الدليل ويقول ما المانع أنه جاء له شهوة أن يدعي أنه نبي عندما بلغ 40. لا، نقول قوله تعالى فقد لبثت فيكم عمرا من قبله، قول النبي عليه الصلاة والسلام هذا ليس المقصود به فقط أنه ما أوحي إليه قبل 40 ثم أوحي إليه في 40، لا، المقصود به أنه يعني أنهم يعلمون حاله، واضح هذا؟ يعلمون حاله ويعلمون صدقه وعشروه. نعم. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا فزعم أن له شريكا أو ولدا. هذا مثال. أو فما المناسبة هنا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا؟ الأولى أن نقول ماذا؟ بدأ من هذه الجملة، بدأ من أن نقول فزعم أن له شريكا أو ولدا، نقول فزعم ماذا؟ مناسبة السياق. يعني ما مناسبة السياق في ذكر افتراء الكذب على الله؟ أنهم يتهمون النبي أن القرآن من عندي، فهذا دليل عقلي آخر. ما هو الدليل العقلي هنا؟ أين الجملة التي فيها دليل عقلي في الآية؟ اقرأ الآية كلها، اقرأ الآية كلها، أين الجملة التي فيها دليل عقلي؟ إذا كان يكذب، لا، أريد الجملة في الآية أولا. أحسنت. إنه لا يفلح المجرمون، هذا هو دليل عقلي. طب من يصح هذا الدليل؟ هذا دليل عقلي على أنه ليس كاذبا. أين الدليل؟ أنه مكن له، وهذا الدليل موجود في القرآن في مواضع، من قوله تعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. هذا دليل عقلي أن سنة الله جرت، وهذا واقع، سنة الله الكونية واقع، أنه لم يمكن أبدا لكذبان. هناك مدعون للنبوة كثيرون جدا، هل في مدعي واحد للنبوة مكن الله له وأصبح له أتباع ودين يحكم العالم؟ كما يقول ابن القيم ما في قوله تعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل، فإن سنة الله في كونه وعدله وحكمته تقتضي ألا يمكن لأحد كذب عليه وقال أنا نبي من عند الله، فيستحل الأعراض، أعراض النساء بالسبب، ويستحل الدماء بالجهاد، ويأخذ الأموال و يحكم في الناس بما يريد ويدعي أن هذا من عند الله ثم الله يتركه، فإن هذا يأباه ملوك الأرض فكيف بملك السماء؟ يعني أنا ملكا قويا مملوك الأرض، جاء واحد والي هكذا من ولاة أمير قال الآن أنا الملك الذي عينني أمرني أن أقتل منكم الرجال والأسد النساء وأن أخذ أموالكم، وهو الملك الذي عينه يعلم أن هذا الأمير يكذب عليه، أمال سيتركه هكذا؟ سيعاقبه أشد العقاب. فإن هذا دليل عقلي، هذا دليل عقلي. وأيضا وجه الدليل أنه قال إنه لا يفلح المجرمون، لا يفلح، فكون أن النبي عليه الصلاة والسلام أفلح ومكن لدينه هذا أكبر دليل على صدقه، أكبر دليل على صدقه. نعم، بل هو في أشد الحاجة ويهاجر مكة إلى المدينة عليه الصلاة والسلام، هو وحده مع أبي بكر، ويدركه صراخ بن مالك، هو لا يقبل على نفسه أن يقتل، يخبر صراخ بن مالك أنه سيأخذ سيلبس ثوبين كسرى، كسرى دولة عظمى في هذا الوقت. نعم، فكيف يخبر بهذا ولا هو لو كان رجلا كاذبا، نعم لا يطلع على الغيب، كان يمكن أن يخبر صراخ مثلا لو كان رجلا كاذبا، ممكن شخص يقول يعني طب ما أخبر بهذا يعني، فنقول لو كان رجلا كاذبا سيقول صراخ مثلا سأعطيك بعض المال عندما نذهب إلى المدينة وتأتي الأموال، لكن قال له ليس المال ستلبس وراء الخصر، وقد كان في زمن عمر. فإن الإخبار عليه الصلاة والسلام ويقين بنصر الله له دليل على أنه نبي وأنه يقين بالدماغ بالفلاح، أنه لا يفلح المجرمون. نعم، فإذا كان أولى أن نقول ماذا؟ قل لو شاء الله ما تلوت عليكم، لا هنا في قول تعالى فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا، أولى أن نقول ماذا؟ فكذب على الله أو فزعم أن الله أوحى إليه، لأن هذا مناسب، مناسب لماذا؟ للسياق. أما الشريك والولد نعم هذا صحيح، لكن هو ليس أنت في السياق. أو كذب بآياتي بمحمد صلى الله عليه وسلم وبالقرآن، فيكون فمن أظلم ممن افترى الله كذبا، خطاب لمن؟ للنبي، لا يمكن أن النبي افترى الله كذبا. أو كذب بآياتي خطاب لمن؟ لقريش الذين كذبوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وبالقرآن، إنه لا يفلح المجرمون لا ينجو المشركون. فيفلح المجرمون تعم الأمرين، تعم محمدا لو كان كاذبا عليه الصلاة والسلام، وتعم من كذبه لو كان محمد صادق. نعم، فهي دليل أيضا عقلي كما قلنا على صدق النبي، أن الله مكن له وأفلح، ووعيد لمن كذب به. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم إن عصوه وتركوا عبادته ولا ينفعهم إن عبدوه، يعني الأصنام. ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، هؤلاء ماذا؟ شفعاؤنا عند الله. قل أتنبئون الله، أتخبرون الله بما لا يعلم الله صحته؟ ومعنى الآية أتخبرون الله أن له شريكا أو عنده شفيعا بغير إذنه ولا يعلم الله لنفسه شريكا بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. أيضا من المعاني أنه قال هنا بما لا يعلم الله صحته، يعني أتخبرون الله أن له شركاء ولا يعلم له شركاء، وجعلوا لله شركاء قل تمهم من هم، فالله يعلمهم. أيضا من المعاني ماذا؟ من معاني العلم، من معاني العلم والشفاعة ماذا؟ أن الشافع الذي يدعي شفعاء من يكمل هو ينسب إلى الله عز وجل ماذا؟ النقص. لماذا ينسب له النقص؟ لأن الشفيع ما هو الشفيع؟ الوسيط بينك وبين الملك، أنت تحتاج إلى من يشفع لك عند الملك ليرفع حاجتك إلى الملك. لماذا؟ لنقص علم الملك، الملك لا يستطيع أن يعلم حاجات كل الناس، من يستحق من يستحق، وليس قادرا أن يوصل النفع لكل الناس. فاتخاذ الشفعاء مع الله فيه طعم في علم الله، ولذلك قال ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم، لأن اتخاذ الشفعاء معناه أن الله لا يعلم أنني أحتاج، فأحتاج إلى شفيع يرفع حاجاتي إلى الله، ففيه نسبة النقص إلى الله في كمال ربوبيته وعلمه في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون، يتنزه أن يكون نقصا في علمه أو أن يكون له شريك. وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا، أي على الإسلام فاختلفوا وتفرقوا إلى مؤمن وكافر، كما قال ابن عباس كان الناس على الإسلام 10 قرون، قال ابن عباس تفسير قوله تعالى كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين والمبشرين، ثم حدث الشرك في نوح عليه السلام في قوم نوح، فاختلفوا وتفرقوا إلى مؤمن وكافر. ولولا كلمة سبقت من ربك بأن جعل لكل أمة أجلا لقضي بينهم بنزول العذاب وتعجيل العقوبة للمكذبين وكان ذلك فصلا بينهم فيما فيه يختلفون. إذا ما هي الكلمة التي طبقت؟ كلمة هنا كونية أم شرعية؟ ولو هي كلمة سبقت من الرب كونية أم شرعية؟ لماذا شرعية؟ الكلام في القرآن ينقسم إلى ماذا؟ إلى كوني وشرعي. أحيانا يكون كلام كوني فقط أو شرعي فقط، وأحيانا يكون كوني شرعي. كوني شرعي نعم، يعني مثلا نعم وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، هذا شرعي. طيب لا مبدل لكلماته، هذا كوني وشرعي. وكذلك تمت كلمة ربك صدقا وعدلا كوني وشرعي. هنا لولا كلمة سبقت من ربك كلمة ماذا؟ ها؟ كونية. لماذا كونية؟ أن الله قضى كونا أنه يؤخر العذاب، وكذلك قضى شرعا، هي كونية شرعية بأن جعل لكل أمة أجلا لقضي بينهم بنزول العذاب وتعديل العقوبة للمكذبين وكان ذلك فصلا بينهم لقضي بينهم فيما هم يختلفون. لكن لماذا قضى تأخير العذاب؟ حتى لا تفوت الحكمة من التكليف، لأنه لو عذب كل كافر في الدنيا لأسلم الناس كلهم، لعلموا أن الإيمان سبب للنجاة من العذاب. ولذلك لا ينفع الإيمان بعد معاينة العذاب، إن فرعون لما عاين العذاب آمن لم ينفعوا إيمانه. لو أن إذا ما الحكمة في عدم تعجيل الفصل بينه؟ نعم، أن يؤخر ماذا؟ والعكس، ما هو العكس؟ يعني لو عذب كل كافر في الدنيا لآمن كل الناس، والعكس لو نعذب كل كافر في الدنيا ها لكفر كل الناس إلا من شاء الله. قال تعالى ولولا أن يكون الناس أمة واحدة في الكفر لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون. الآيات معنى الآية يعني الله عز وجل لم يجعل كل الكفار أفضل ناس في الدنيا، لأنه لو فعل هذا ممكن جهلاء المؤمنين يكفرون ويظنون أن الكفر سبب لنعيم الدنيا. ولكنه قال ماذا؟ الوسط ما هو؟ قوله تعالى كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، كلا يعني كلا من المسلم والكافر، هؤلاء وهؤلاء. نعم، هذه حكمة الله وقدره. نعم، ويقولون يعني أهل مكة لولا أنزل عليه أي على محمد صلى الله عليه وسلم آية من ربك على ما نقترحه. ليس أي آية، ثم أنزل عليه آية النبي عليه الصلاة والسلام كما يقول ابن القيم لو أكثر من ألف معجزة حسية، ليس معجزة فقط القرآن، معجزة حسية كشفاء المريض وتكفير الطعام بين يديه وحنين الجزع إليه وسلام الحجر عليه. معجزة قال ابن القيم أصل ذلك المعجزة انشقاق القمر، انشقاق القمر. الآن وجدوا بعض الكتب الصينية، أخبرتكم بهذا، وجدوا كتب صينية ترجمت حديثا، كتب صينية قديمة تاريخية تكلمت عن انشقاق القمر في نفس الفترة التي انشق فيها القمر، أن أهل الصين رأوا انشقاق القمر. نعم، فالآن التاريخ يؤكد، عندما تجدون أشياء تاريخية جديدة تؤكد أن هذا الحديث وقع. نعم، لولا أنزل عليه أي على محمد صلى الله عليه وسلم آية من ربي على ما نقترحه فقل إنما الغيب لله، يعني قل إنما سألتموني الغيب، وإنما الغيب لله لا يعلم أحد لما لم يفعل ذلك ولا يعلمه إلا هو. وبالفعل الله أنزل عليه آية عندما اقتربت الساعة وانشق القمر، عندما طلبوا منه شق القمر فعله سبحانه وتعالى. يعني قل إنما سألتموني الغيب وإنما الغيب لله. في الإسراء والمعراج أخبر بصفة بيت المقدس رفعه الله أمامه، أخبر بصفة يعني معجزة حسية إلى غير ذلك من المعجزات الكثيرة. فانتظروا نزولها أي نزول الآيات، إني معكم من المنتظرين، وقيل فانتظروا قضاء الله بيننا بالحق بإظهار المحق على المبطل. وهذا هو الأظهر في التفسير، الأظهر في تفسير هذه الآية أن فانتظروا ليس نزول الآيات، هذا وعيد وتهديد، لأن الآيات نزلت بالفعل، الآيات نزلت. نعم، لكن انتظروا نزول إني معكم من المنتظرين. طيب إذا ما الآيات يعني التي طلبوها ولم تنزل؟ ما يعني احنا قلنا الآن أن النبي عليه الصلاة والسلام له أكثر من ألف معجزة حسية، هو آية الأعذاب وماذا أيضا؟ قال تعالى وقالوا لولا أنزل على آيات من ربي، قل إنما الغيب لله. وقالوا لم يأتينا بآية من ربي ولم يأتهم أن أنزل عليك الكتاب يتلى عليهم. النظم اقتراح آية معينة. النظم لو اقترحوا آية معينة فأعطاها الله لهم فلم يؤمنوا استحقوا العذاب كالأمم السابقة. وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف. كل هذه آيات اقترحوها ولم يعطي الله نبيه واحدة منها، لأن الآية التي يقترحونها إذا أعطاهم الله إياها كما قام صالح مثلا طلبوا النقى فنزل العذاب لما كذبوا به. نعم، فسنة الله أن الله عز وجل يهلك القوم الذين ماذا يطلبون آية. نعم، كما فعل الحواري قال الله إني منزله عليكم، هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة؟ طلبوا آية فقال إني منزله عليكم فمن يكفر بعض منكم فإن يعذبه. فهم طلبوا آية معينة اقترحوها والله لم يعطيهم تلك الآية رحمة بهم، إنما أعطاهم آيات أخرى حتى لا ينزل بهم العذاب، لأن الله علم أنه سيخرج من أصلابهم من يعبدونه سبحانه وتعالى. نعم، إذا طلبهم آية بأنفسهم إذا لم يعذبهم، أنا لو طلبوا آية من غير ذلك لا يعذبهم بعدم إيمانهم. نعم، إنما يطلبون آية ولا يعينونها، لأن التعيين هذا اقتراح على الله، خلاص أنت اقترحت على الله وإذا لم تؤدب مع الله فلو جاءت لأنه لابد أن تعذب. فانتظروا نزولها إني معكم من المنتظرين، ألولا أن نقول ما إني معكم من المنتظرين أي منتظرين عذاب كما ذكر. فانتظروا قضاء الله بيننا بالحق بإظهار المحق من على المبطل، بإظهار المحق على المبطل يعني بانتصار أهل الحق على أهل الباطل. وقد كان في حياته صلى الله عليه وسلم صلّى الله عليه وسلم أن القول كان في أمر الملائكة يحضرون الله ويعني من العرش ومن فوقه بقدرة يعني أودعه الله. لا، بقدرة أودعها الله في، كما نقول مثلا الكتب كتبت الأعمال بني آدم يعلمون ما يفعل من إن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، يعلمون ما في قلوب بني آدم ويكتبون أعمالهم القلبية. دي علم أودعه الله فيه، هل يعلمون الغيب؟